ويا هنا ويا سعد الشخص اللي حصل على غفران لأثامه من شخص الرب وأصبح وكأنه ما عملش ولا خطية. يا ترى إيه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا نشوف اللي حصل في المزمور وإحنا بنفكر فيه مع بعض. في مزمور 2 هكون مع حضرتك بتلخص اختبار داود اللي في ري اليوم لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. ده المشهد الأولاني، الصورة الكاريكاتورية الأولى اللي مفتاحها أو سببها كلمة سكت. في سكوت. سكوت على إيه؟ على الخطية اللي بيهتف في الآخر ويقول إن الرب ما حسبهاش. فلما سكت إيه اللي حصل؟ يبتدي يدينا الصورة دي. أول صورة هي صورة شخص زي ما يكون عنده صعوبة في التنفس وكأن التنفس بتاعه زفير ما فيهوش شهيق. يعني هو بيدي الصورة دي، بيقول بليت عظامي من زفيري اليوم كله. يعني أنا طول اليوم في ثاني أكسيد كربون، مفيش أكسجين، مفيش طهارة، مفيش نقاء، مفيش جو صالح طيب، مفيش قدرة على أني أستنشق هواء نقي، لكن في خطية جوايا، في ثاني أكسيد كربون، في غاز يجب التخلص منه، وأنا ساكت وكتمه وبس زفير ومفيش شهيق، بس زفير ومفيش شهيق، وكأن عظم القفص الصدري بتاعي داب من كتر ما هو عمال يبذل مجهود في محاولة طرد هذه الخطية، في محاولة طرد هذا الغاز السام، وفي نفس الوقت مفيش أكسجين يديله إمداد وقدرة على الاستمرار في هذه العملية الجهادية. فداب العظم وكأنه بيتهاوى بيتساقط، والسبب الكلمة المفتاحية لما سكت. وبعدين يدي صورة تانية، الصورة التانية اللي بيتكلم عنها واللي برضو فكرتها هي سكت، لما بيقول لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. يعني مش بس أنا عندي مشكلة من جوه إن الخطية مضايقاني وتعباني وإن أنا منهك وإن أنا كاره نفسي وإن ببص لنفسي بشكل بطريقة دونية، يعني ببص لنفسي إن إيه اللي أنا بعمله ده وإيه القرف اللي أنا فيه ده وزفير زفير زفير ثاني أكسيد كربون طول الوقت، لا كمان ده أنت إيدك تقلت عليا لأني أنت مش عايزني أسكت، أنت عايز تغفر الخطية، أنت عايز تستر الإثم، أنت عايز تمحي الخطية، محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. عارفين الغيمة اللي بتبقى موجودة ولما تروح مكانها ولا كأنها كانت موجودة، محدش يقدر يعدي يقول على فكرة كان في غيمة هنا من شوية، خلاص راحت تماما، زالت تماما. ده اللي هو عايز يعمله وانت مش راضي، رايح بحياتك ناحية الهلاك، رايح بحياتك ناحية الجحيم. فأحيانا يضيق الرب الوضع عليك. بيشبهها في آخر المزمور بأنه بيقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكمل ألا يدنو إليك. هي يعني في الترجمة مش واضحة قوي، في ترجمات أخرى ممكن تكون أوضح. اللي عايز يقوله أنه أحيانا بيكون الإنسان في علاقته مع الله عامل زي الفرس الذي بلا فهم، واللي كل قيمته وزنته في اللجام اللي بيتشد بيه، وما يجيش لصاحبه إلا إذا تشد من اللجام. فهو ربنا يعني بيقول كده في خبرة داود واللي استفاد منها في الأول، يدك ثقلت علي نهارا وليلا، جرتني جر علشان أتوب علشان أستمتع بالغفران ده. وبيختم بكأن ربنا بيقول للناس أنا مش عايزكم دايما تبقوا كده، فوقوا بقى وتوبوا لوحدكم، مش لازم دايما أجركوا جر، لأني بتبقوا رايحين مودين نفسكم للتهلكة. لو يكون طفل صغير مش فاهم حاجة وجاري عايز يلعب وحط صوابعه في الكهرباء وانت تشد وشد، ده وضع طبيعي ومنطقي، لان هو لسه طفل ما بيفهمش. بعد شويه مره واثنين وثلاثه مفروض بقى خلاص، مش هيجي ابني اللي في الجامعه يروح على الفيشه وعايز يحط وانا افضل اجر وجر. لا، في حاجه اسمها نضج روحي، في حاجه اسمها تفهم بقى انت ان ده مش الاختيار الامثل بالنسبه لك. فبيقول ما تفضلوش طول الوقت عاملين زي الفرس اللي انا عايز اشده شد. ما زلنا في الكلمه الاولى اللي هي سكت، وقلنا اني سكت فيها ثلاث صور. داود بيعبر عن حالته لما كان في سكات على خطاياه. الحاله الاولانيه هي ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع زفير على طول ومفيش شهيق، والصوره الثانيه ايد ربنا تقلت عليه، والصوره الثالثه والاخيره تحولت رطوبتي الى يبوسه القيظ. ابتدى يشبه نفسه بنبات، النبات المستمتع بالرطوبه وواصله له ميه كفايه، بيكون لونه اخضر، بيكون طري رطب غض كده ومبهج منظره. لكن لو سبته في القيظ، وكلمة القيظ معناها الحرارة الشديدة جدا الغير ملائمة لنمو النبات، ايه اللي يبتدي يحصل؟ يبتدي ييبس، اي ينشف. فالخضار يروح يتحول يبقى صفار، والرطوبة تروح تبقى نشفان، والغضاضة اللي موجودة والمنظر الجميل لا يبقى حاجة كده لو لمسته ينهار. قال انا دي حالتي بقى لما سكت. في ناس كتيرة مننا ساكتة على خطاياها، والكتاب بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. ليه؟ لأن مش ده الوضع اللي ربنا خلقك عليه. عشان كده عمرك ما هترتاح. كان بيتكتب عن لوط أنه كان يعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. ده لما تعيش انت مستمر في الشر والخطيه دي حاجه عمرك ما ترتاح، زي ما قال القديس اغسطينوس: يا الله لقد خلقتنا لذاتك ولن نجد راحتنا الا فيك. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب باركي. تعالوا مع بعض نشوف ايه الصورة التانية اللي بينقلنا ليها، ايه الجملة الكلمة المفتاحية التانية اللي بينقلنا بيها. بعد سكت يقول قلت اعترف للرب بذنبي. الحتة اللي قبلها بيقول اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي، مش هفضل ساكت بقى. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي، لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. يعني كل شخص عايز يبتدي يتقيق يا رب، يبتدي يترك خطاياه يا رب، اي وقت يصلي فيه هيلاقيك. عمر تليفون السماء عمره ما كان مشغول، مش هيقول لك ربنا انا معلش معايا مكالمه تانية من حد في موزمبيق. في اي لحظه في اي وقت هتجيله في كل وقت يجدك فيه. عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، أنت ستر لي. يعني حتى في اللحظات الصعبة قوي وكأنك بتغرق وكأنك تعبان، هتقدر تكلم ربنا ويقدر يشوف أنه يقدر يتعامل مع خطيتك. فالجملة الكلمة المفتاحية الثانية هي قلت. بعد ما سكت أنا قلت. وخلوا بالكم هنا من الأزمنة، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت سترفع أثام خطيئتي. لا، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت ترفع أثام خطيئتي. لا، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيئتي. أنا عايز أغفر. الغفران حصل، الغفران تم، الغفران جاهز، الغفران اتعمل في الصليب. أنت اللي مطلوب منك تستمتع بيه، تعترف بيه. إن اعترفنا، قلت أعترف للرب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عشان كده الدعوة لكل واحد فينا النهاردة إنه يتنقل في البانوراما اللي نتكلم عنها، من الكلمة المفتاحية الأولى اللي هي سكت وساكت على خطيتي وبحاول أخبيها وبحاول أنكرها وبحاول أأجل الاعتراف بيها إلى إدراك مسؤوليتي عنها واعترف. قلت أعترف للرب أنا فعلا يا رب خاطي، أنا محتاج غفرانك. الفريسي والعشار، مثل ضرب الرب الفريسي رفض هذا الاعتراف وقال اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس إلى آخر الكلام ده كله. لكن العشار قرأ على صدره وقال يا رب أنا خاطي وأنا مش عايز أرفع عيني لفوق، ورجع هذا إلى بيته مبررا دون ذاك. عشان كده الاعتراف يخلي فيه غفران. الذي يكفر كل آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، ومن الحفرة يبدي حياتك، وبالرحمة دوما يكلمك. باركي يا نفس الرب. المشهد الثالث في كلمة بترنم النجاة تكتنفني. لاحظوا الخط التصاعدي، ساكت وبعدين ابتديت اتكلم، اهي ابتديت تندع بقى، ابتديت انطق واقول يا رب سامحني. فالرب نقل اختباري من السكوت ومن رطوبة القيظ ومن ان انا مش فيش في نفسي حاجة اقولها ومن اني ايد ربنا تقيلة عليا، الى بسبب الاعتراف والقول الى الترنم. فأقدر أهتف بقى وأبارك الرب لأنه غفر ذنبي ولأنه ستر خطيتي ولأنه يشبع بالخير عمري ولأنه يجدد مثل الناس شبابي ولأنه إله رائع إله عظيم. الرب بيقول كده إن هو بيحط في أفواهنا ترنيمة جديدة. لكن لما كان الشعب في السبي، لما كان مغلوب، لما كان مهزوم، لما تكون تحت الخطية ومأسور وساكت مش راضي تعترف، قال إيه الشعب؟ قال علقنا أعودنا. الآلة اللي بنعزف عليها وبنرنم عليها سكتت، مش قادرين. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إحنا محبوسين، إحنا مأسورين. عارفين الكتاب بيقول إيه؟ إنه على أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. يعني الترنيمة تعبير عن الفرح. عشان كده بيقول هنا بترنم النجاة تكتنفني. أفرح ولا مفرحش إن هو نجاني، إن هو خلصني، إن هو طهرني، إن هو لا يحسب الرب. عندما لا يحسب الرب يضع في قلبي ترنيمة جديدة، لأني فعلت الشر ولم أجاز عليه، نلت الغفران. مش لأني أنا بستمرئ بقى حدوث الشر، لكن لأن أنا اتغيرت، لأنه بغفرانه لي غير حياتي وحط في قلبي ترنيمة جديدة. لكن منين يجي السرور؟ لو أنا ساكت. لكن سكت قلت بترنم. وبعد كده السورة الرابعة والأخيرة بتصل إلى الهتاف. يقول اهتفوا افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. بيختم المزمور بتاعه بهذه الجملة وبيقول إن اللي يوصلك لهذا الهتاف والفرحة المستمرة، اللي هي مش فرحة الاختبار ولحظة النجاة فقط، لكن اللحظة المستمرة تيجي إزاي؟ لخصها في جملة رائعة جدا، قال أعلمك أرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لما تبتدي معايا بقى واعترفت بخطيتك وابتديت معايا، أنا ببتدي أعلمك في رحلة تلمذة، في رحلة تعليم. هتفهم كلمتي، هتسمع مواعظ، هتحضر كنيسة، هتخدم، هتشارك في الصلاة، هتقرأ كلمة كتاب المقدس، هتتعلم. ولما تتعلم ده يساعدك عند المواقف المختلفة اللي فيها مفترق طرق إنك تسمع صوتي. أعلمك أرشدك، لما تيجي تفكر في حاجة بناء على التعليم اللي عندك هيقدر يكون عندك إدراك سليم للطريق. طيب إذا اخترت غلط أنصحك، روح القدوس جواك مش هسيبك وهقولك خلي بالك أنت كده ماشي في سكة غلط، خلي بالك أنت كده راجع للخطية، خلي بالك أنت كده بتأذي حد، خلي بالك أنت كده مفيش طهارة، أنت كده مفيش استقامة. هنصحك، وحتى لو عانيت شوية أنا عيني عليك مش هسيبك وأقول ده بقى ما فيش منه فايدة، بس هضطر استخدم الطريقة التانية وارجع أجيبك من تاني بالقوة وإيدي تتقل عليك تاني. فبيقول من فضلكم ما تخلونيش أعمل معاكم كده كتير، خلاص أنتوا كبرتوا، أعلمك أرشدك أنصحك أرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك وعيني عليك، فلا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم.